التجريبية المعملية نجد الكلام ده صدق، لأن كلنا صادرين عن الذات، وكل واحد منا فيه حاجة من صنع الله من الأول خالص كده. انتوا يا سيدي وبعدين تيجي تسرقه يقوم يقول لك البنوه، نقول له احنا شركه فيه، واللي احنا شركه فيها ما تجيبهاش تميز بقى. احنا لما بنيجي للبسط والمقام وحاجه مكرره بنعمل ايه؟ بنشطب دي قبل دي وننتهي المساله. طيب حاجه ثانيه يقوم يجي يقول لك ده احنا بنقول الثالوث ثالوث الصفات، وهل ثالوث الصفات تاتي فيه اضافات؟ الاضافيات زي ما نقول الاب والاب، دي معنى اسمه معنى ايه؟ معنى اضافي، لانه ما يوجدش اب الا اذا هو كان فيه ايه؟ ابن، ولا يوجدش ابن الا فيه ايه؟ فيه حقائق ثابته وفيه حقائق اضافيه. وعلشان تعرفوا الفرق، ان الشيء الاضافي يمكن ان يكون مقابله ايضا، يعني يبقى ابن اب بس هو اب بالنسبه لولده وابن بالنسبه لابيه. لما انت تيجي للدور الاولاني ده السقف ده وتبقى فوق، انت بتقول عليه علو ولا لا؟ طب واللي فوق يقول عليه ايه؟ اذا العلو يبقى سفله، والاب يبقى ابن، والابن يبقى اب، دي معاني اضافيه كلها. انت بتقول في الصفات ده الصفات والشرف فيها ان تجتمع، ما تبقاش اضافيات. فلما تقول لي الاب والابن والروح القدس ما تبقى صفات، ما هي دي لما جم يناقشونا بقى ويقولوا لنا ده انتوا عندكم في فتحه الكتاب التثليث، ايه يا اخويا التثليث ده؟ اما اللي مش انتم بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، الرحمن الرحيم قلنا عن قلت لهم ايوه بنقول كده، بس ما بنقولش بسم الله والرحمن والرحيم. ايه رايكم ان المناقشه انفضت؟ الصفات التي تتعاند وتجتمع مش كده ولا لا؟ مفهوم الكلام ده؟ تعالوا بقى نقول الفكره اللي خلتكم تقولوا كده ايه. ان كانت الفكره في الخلق دي احنا فندناها، طب ايه الحظ في ان ربنا يتقالوا ابن؟ احنا السنه اللي فاتت 1900 وكان 84، والزمن اللي قبل هذه السنه يا عيني كده الكون يحرم من ابن الله؟ طب مش معنى انتوا بقى ربنا عمل له ابن ايام كنتوا؟ طب ومن اول ادم لحد اول عام في الميلاد لحد ما ولد عيسى، يبقى ربنا كده ترك الخلق دول من غير ما يبين لهم ابن له؟ طيب قعد الابن ده قد ايه؟ كام؟ 30 سنة. يقول يا سلام، بس هي الفترة ده ايه اللي ربنا شرف الوجود بابن له الناس تشوفه عشان تعرف كده ذات الله فيه، وبعدين الباقي الحرم؟ طب ان كان له ابن لازم كان يبقى من الاول. طب الابن ده مفهوم ايه؟ ده استبقاء حياة. طب والاستبقاء حياة دي للي واثق انه هيموت مش كده ولا لا؟